بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتي في الله، هذه الوقفات مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الكريمة، والتي يتشرف كل مسلم أن يكون له من خلقه صلى الله عليه وسلم حظا وافرا وصفة حميدة يتزين بها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنبينا حبيبنا قائدنا شفيعنا قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لنا فيه أسوة في كل أفعاله وفي كل أقواله، إلا ما كان مخصوصا به صلى الله عليه وسلم. ولكن من الأمور الجليلة العظيمة الجميلة التي نتشرف أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها أيضا هي أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من أخلاق حبيبنا، من أخلاق نبينا، من أخلاق شفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أنه يتبسم، وكان صلى الله عليه وسلم هاشا باشا متبسما كثير التبسم. يقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل المعروف، يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وفي رواية إلا ضحك، رواه الترمذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تبسمه حالة كما يقال عن البعض مجاملة طارئة في موقف يستدعي أن يكون الإنسان أمام أحد أو أمام جمهور أو أمام مشهد عام يتبسم، لا، هي سجيته صلى الله عليه وسلم، وهو خلقه النبيل الكريم الجليل العظيم، فيما يدل على طيب نفسه ورفقه ورحمته ومحبته لأمته وصحابته صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير التبسم. ولذا يقول جرير بن عبد الله: ما رآني إلا تبسم، يعني ما قال رأيته ذات يوم مرة واحدة فتبسم، لا، يقول كل ما رأيته كل ما قابلته إلا وهو يتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذه الابتسامة العظيمة فيها من الأثر على القلوب والسحر على النفوس والتأثير على السامع، ما يمهد الطريق لاستماع الكلام والإنصات إليه والتدبر لمعانيه والفهم لما يتضمنه. ولذلك فإننا نخسر كثيرا من الجمل والحكم والعبارات والمضامين والموضوعات المهمة التي نريد أن نوصلها إلى من نحاورهم ونخالطهم ونحدثهم ونتكلم معهم، خاصة في بيوتنا وأسرنا وأبنائنا وبناتنا، حينما نسوق هذه المعاني ونحن في حالة من الضجر ونحن في حالة من القلق، ونخسر أو نضيع الفرصة الكبيرة في أن أسرع ناقل وأجمل ناقل للمعلومات التي تصل إلى الأذهان والعقول والقلوب، ألا وهو التبسم. في الحديث عن عبد الله بن الحارث الزبيري قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. فهذا أيضا مما يؤكد ما ذكره جرير بن عبد الله في قوله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هذا الحديث حديث عبد عبيد الله في حديث عبد الله بن الحارث الزبيري، في حديث عبد الله بن الحارث الزبيري يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتسامته صلى الله عليه وسلم دليل سمو ورقي ولطف وتواضع وكرم ولين جانب وخفض جناح لأتباعه من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك لأصحابه أحيانا، وكما أخبر جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، لكن كان أيضا يضحك. والغالب في شأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق هو التبسم، بل إن عائشة رضي الله عنها تذكر صفة أو ما تلاحظه في ابتسامة وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا أي مبالغا في الضحك حتى أرى منه الأهواته وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. تقول ما كان يعني ما رأيته مستجمعا هذا الضحك المبالغ فيه، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، فجل ضحكه صلى الله عليه وسلم كان هو التبسم، وربما زاد على ذلك في ابتسامته حتى تبدو نواجذه أي أضراسه، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. والله لو أن الإنسان أراد أن يعني يسوي تطبيق عملي لنفسه ومن حوله في حياته اليومية ومعاملاته المتكررة مع الناس وفي كافة الشؤون، وتنظر من الذي يبتسم. للأسف يا إخواني يا أحبابي، الابتسامة باتت أمرا شحيحا نادرا، بل إن البعض كأنما تمد يدك إلى جيبه لتأخذ أنفس النقود التي في محفظته حينما يعني تنتظر منه مثل هذه الابتسامة. هي أثقل شيء يكون عليه أن يتبسم، وما الذي يخسره الإنسان أن يطلق جبينه وأن تبدو يعني أن تتحرك الشفاه بما يدل على الابتسامة وتنبلج أسارير الوجه، بدليل أن الإنسان مأمون الجانب. أنا حينما أدخل على قوم أنا معبس ومقطب ونظرات وعقدت الجبين وجمعت العينين، والذي أمامي يذهب ألف مذهب في الاحتمالات التي يمكن أن تصدر مني في هذه اللحظة. لكن حينما أدخل على قوم ثم أبتسم، كم يكون من الظنون قد انزاحت وانجلت وتبددت حينما يرون وجه هذا البسام المتبسم الباش الهاش الذي دخل بما يطرد الوحشة ويزيل الدهشة ويقرب الألفة ويجعل هذا الداخل أنيسا. يدخل بعض الناس على مجلس فيجدهم في أنس وفي ضحك وفي بحكم علاقة بعضهم وطول معرفتهم ببعض، فيدخل عليهم فتجدهم يعني يجدون فيه بحكم أنه غريب كما يقال لكل داخل دهشة ولكل غريب وحشة، فيعني يتراجعون عما هم فيه من حال الانبساط والممازحة أو الانسجام في الحديث فيما بينهم، ونظرا إلى هذا الغريب الداخل. فإذا كان هذا الداخل قد جمع فوق غربته وعدم معرفته أن قطب جبينه وأن صعر خده ولو أبوزه كما يقال، ولم يبتسم ولم يتحدث أو لم يظهر عبارة تدل على أثناء ابتسامته يعني أنه سعيد بهذا اللقاء فرصة طيبة ونرجو منكم قطعناكم من حديثكم الجميل تفضلوا خذوا راحتكم، يعني لا تجعل من قدومك حالة جنائزية من الصمت الذي لا يجوز أبدا. فإن الإنسان يجب عليه أن يجعل من نفسه سببا إلى مزيد من الألفة، مزيد من المحبة، مزيد من التواصل، ويظن البعض أنه بهذا يضيف على نفسه هالة من الهيبة والاحترام والتقدير حينما لا يراه الناس متبسما ولا يجد من نفسه قدرة على أن يدع الناس يمضون في حديثهم على بشاشتهم وضحكهم وأنسهم وتبسمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يتبسم، وما استجمع قط لهواته ضحكا أبدا، لم يكن ضحكه يخرجه عن وقاره وهيبته وأدبه. حتى التبسم والضحك له ضوابط وله حدود وله آداب، لأن يعني بعض الناس أيضا إذا ضحك يعني أتى بأقصى أقصى أقصى ما يمكن أن تسمعه من صوت وقهقهة وحركة ويكاد يسقط وإلى غير ذلك. لم يكن صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان بساما وهاشا وباشا، وربما ضحك حتى بدت أضراسه نواجذه صلى الله عليه وسلم. في ابتسامته وقار، ووقاره لا يمنع من ابتسامته، وابتسامته صلى الله عليه وسلم لا تذهب بوقاره، لا يصدر عنه صوت أو قهقه أو نحو ذلك. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما. هذه الابتسامة الجميلة المشرقة الرائعة من النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الصحابة ينظرون إلى ما أكرم الله به نبيه من جمال الخلقة وحسن الخلق، ولذلك إذا رأى الصحابة ضحكه وتبسمه رأوا جمال ثغره صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن عمر رضي الله عنه قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحسن الناس ثغرا، وكان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس ثغرا. بل الأجمل في هذا التبسم أن ابتسامته التي يرويها الصحابة ويشهد له صلى الله عليه وسلم بها من لقيه وعامله وعرفه وسأله ودنا منه وحادثه واختلط به، أجمل من هذا أن الأكثر من ابتسامته أو الكثير من ابتساماته أو الأغلب في حال تبسمه وين تتوقعون يا أخوان؟ فلنسأل أنفسنا، نحن غالب ابتساماتنا في يعني إذا تبسم البعض تبسم في مجال العمل أو في مجال العلاقات والمصالح والأخذ والعطاء، وأحيانا يلاحظ الإنسان ويكتشف أن هناك ابتسامات صفراء وابتسامة تجارية ومجاملات آنية وغير ذلك، ولكن نحن نلاحظ أن تبسمنا إذا جئنا لبيوتنا قل بل ندر، بل عند البعض ربما غاب غيابا نهائيا وكأنما حبس الابتسامة في زنزانة انفرادية قبيل أو عند أو قبل دخول الباب المنزل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرغم كثرة تبسمه إلا أن الغالب والأكثر في تبسمه هو حينما يكون في بيته، كان صلى الله عليه وسلم في بيته من أكثر الناس تبسما، ولم يكن بالمتجهم ولا العبوس. يعني يظن البعض أو الذي لا يفهم والذي لا يدري أنه ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لابد أن يظهر النبوة والهيبة والمقام العظيم الكريم الذي كرمه الله به، وأن هذا يقتضي أن لا يتبسم وأن لا يضحك وأن يكون عبوسا. لا لا لا لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم رغم جلال النبوة وهيبة المقام وهو الذي يتنزل عليه جبريل بالوحي، ومع ذلك إلا أن أكثر تبسمه أو كان من أكثر الناس تبسما في بيته، كان هاشا باشا لغيره. كما قلت نحن نرى رجالا سامحهم الله يعني تغيب الابتسامات عن ثغورهم في بيوتهم، وتعود الابتسامات إلى وجوههم إذا اختلطوا بالناس وجالسوا الآخرين، في حين أن حسن الخلق كما هو عبادة فهو أجر مضاعف في البيت مع الأهل، لأنه فيه معاشرة بالمعروف وفيه حسن خلق وفيه خيرية، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته، قالت كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. اللهم ارض عن أمنا عائشة رضي الله عنها، لقد أبدعت في وصف حبيبها وزوجها، وهي أمنا تصف لنا حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا شفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، السائل يريد أن يسأل ما هو حال جلال النبوة، مقام النبوة، هيبة النبوة، هذا الرجل العظيم الذي لم يوجد على وجه الأرض من قبل ولا من بعد ولا مشى ولا ركب ولا دب فوق الأرض أحد أجل وأكرم وأعلى قدرا وأفضل وأسنى منزلة وأكرم مكانة منه صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل يسأل أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحسبنا الله على من يطعنها في عرضها ويقذفها ويرميها بالبهت والفاحشة والإفك، عليهم من الله ما يستحقون، أولئك ما أحبوا رسول الله وما أحبوا أهل بيته وما أكرموا أمهات المؤمنين، بل وكذبوا الله فيما أنزل في براءتها وجليل قدرها وشأنها وعظيم منزلتها. فعائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، ماذا يتوقع السائل؟ ماذا يتوقع الناس؟ كان ألين الناس، وكان أكرم الناس، وكان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما. هل فينا من يستطيع أن يكون ألين الناس في بيته؟ هل فينا من يستطيع أن يكون أكرم الناس مع أهله؟ هل فينا من يكون أكثر الناس ابتسامة وضحكا مع أهل بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى صحابته في أنسهم، في مزاحهم، في مجالسهم، فيما يتبادلونه من أناشيدهم وشعرهم، وما يتذاكرونه من أخبار جاهليتهم، ويقارنونه بما من الله عليهم فيه بالإسلام، يحمدون الله إذا ذكروا أمر الجاهلية، ثم قارنوا واقعهم وما شرفهم الله به عن الإسلام، ثم يضحكون على ما مضى. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأهم على هذه الحال، يعني بعض الناس يريد أن يظهر هيبته ومكانته، إذا وجد الناس يضحكون قطب جبينه، إذا أراد الناس يمزحون أعرض وكأنه يظهر أنه انتبهوا لهيبتي، انتبهوا، عرفوا من أنا، أنا إنسان جليل القدر، أنا إنسان مكانتي عظيمة، أنا إنسان مكانتي عالية، إيش هذا اللي أنتم تسوونه أنتم؟ في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. كان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الأشعار ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا وهم يذكرون شيئا من أمور الجاهلية التي كانوا عليها من قبل؟ إذا ذكروا مثل هذه الأمور وضحكوا، تبسم صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا. سنستمر في هذا الموضوع بالحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وارفع الكربة عن المستضعفين في بلاد الشام. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم، اللهم عليك بمن اعتدى وبغى وطغى، اللهم كما أريتنا حلمك في المعتدين فأرنا عاجل بطشك في الظالمين المعتدين يا رب العالمين. انصر اللهم إخواننا في كل مكان، واحفظ اللهم بلادنا بلاد الحرمين من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين، إنك ربنا سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.